وقد تقدم أن هذا ليس على إطلاقه، وأن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام، فيكون قبل السلام في النقص والشك بلا ترجيح، ويكون بعد السلام في الزيادة والشك مع الترجيح. أما الأحاديث الأخيرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله فهي في سجود التلاوة، وسجود التلاوة من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى نوعه. إلى سببه لأن السجود له أسباب منها التلاوة، أو إلى نوعه لأن السجود أنواع، منها سجود في صلب الصلاة، ومنها سجود السهو، ومنها سجود الشكر، ومنها سجود التلاوة. وسجود التلاوة سنة على القول الراجح من أقوال العلماء، سنة مؤكدة وليس بواجب. والدليل على عدم وجوبه أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قرأ على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة آية من سورة النحل فسجد، فلما كان الجمعة القابلة قرأ هذه الآية ولم يسجد، وقال: يا أيها الناس، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا يدل على أن السجود التلاوة ليس واجباً وإنما هو سنة، وصفته وأحكامه كسجود صلب الصلاة، فيكبر إذا أراد أن يسجد فيقول الله أكبر ويسجد، ويقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود صلب الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وإن قال: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، واحطب بها عني وزرا، واجعلها ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فهذا حسن. واستحب بعض العلماء أيضا أن يقول ما جاء في آخر سورة الإسراء من قوله عز وجل: ويخرون لأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وممن قال بهذا النووي رحمه الله، حيث قال إنه يستحب أن يقول في سجود التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، فإن قال هذا أو غيره فلا بأس. فالمهم أن سجود التلاوة سنة إذا مر الإنسان أثناء تلاوته للقرآن بآية فيها سجدة أن يسجد. واستحب بعض العلماء أيضا أن يكون سجوده عن قيام، أن يكون سجوده عن قيام، قالوا: لأن سجود التلاوة صلاة نفل، وصلاة النفل قائما أفضل من صلاة النفل قاعدا. لكن هذا القول، أعني كونه يقوم عند سجود التلاوة، لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمروي في ذلك عن عائشة رضي الله عنها أيضا ضعيف. فعلى هذا الإنسان إذا أراد أن يسجد يسجد وهو جالس، ولا حاجة إلى أن يقوم ويسجد. وليس في سجود التلاوة ليس فيه تكبير إذا رفع، ولا تشهد ولا تسليم، وإنما يقول الله أكبر ويسجد، ويأتي بما شرع من الذكر، ثم يقوم من السجود من غير تكبير ومن غير تسليم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.